بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلنا في الجلالين إلى آية 203، ومن الناس من يعجبك قوله. لا يا شيخ، الحج قصنا عند الحج وشهر معلومات. لا، قرناها في الدرس الماضي. اي عفوا، ما حضر. طيب ارفع صوتك لان في تجرب هذا، مشان في ناس يبون يسمعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام. قال رحمه الله تعالى في تفسير الآية: ولشيخنا وللحاضرين، واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق الثلاثة. فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين، أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماله، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بها حتى بات ليلة. طبعا هذا قرأناه في الدرس الماضي، لكن لا بأس من إعادة. بقوله في يومين، أخذ من هذا العلماء أنه الأيام المعدودات هي في هذه الآية غير الأيام المعلومات في الحج، سورة الحج، تلك أيام العشر. ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأيام، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا أيام عشر ذي الحجة، والمعدودات هذه أنها ثلاثة أيام في أيام التشريق، هي ثلاثة أيام. وذكرها المفسر هنا، قول في يومين من الثلاثة، فلا بد أن يكون ذلك في الثاني عشر، ما يمكن يكون في الحادي عشر. والتنبيه على هذا أن بعض الناس يظن في يومين يعد من ضمنها يوم العيد، فيريد أن ينفر في اليوم الحادي عشر. لا، وفي اليومين اليوم النهار، فإذا هو في اليوم الثاني عشر نهارا بعد الرمي، فيكون قبل الرمي. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومن تأخر بها حتى ذات ليلة الثالث ورمي جماله فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحاج على الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. هنا الشيخ قال: فلا إثم عليه بذلك، وفي الأولى قال: فلا إثم عليه بالتعجيل، فجعل القضية رفع حرج. فلا إثم عليه رفع حرج، والظاهر والله أعلم أنها أكثر من رفع الحرج، بل ثواب، لأن رفع الحرج إباحة فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه. هذا ترغيب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنا قوله واتق لمن اتقى مثل قوله فلم يرفث ولم يفسق، مثل قوله المبرور. إذن فلا إثم عليه يرجع ولا إثم عليه، وهذا متضمن أنه لا حرج، لكن ليس لا حرج فقط إباحة، لا إباحة ولا ويرجع ولا إثم عليه في الحالتين، لأنها لو كانت مجرد لا حرج بالتعجيل يلزم أن الثانية أيضا فلا إثم عليه بذلك، أي لا حرج في التأخير. نفي التأخير، طيب إذا كان لا حرج في التأخير ما بعده؟ يقعد يومين ثلاثة أيام زيادة، هو انتهى الحج. فإذن والله أعلم أن فلا إثم عليه أن يرجع ولا إثم عليه، وهو متضمن معنى أنه رفع الحرج. أحسن الله لك. قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو لد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس بن شريق كان شريق. شريق. قال: وهو الأخنس بن شريق كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه، فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأطلقه وعقرها ليلا، كما قال تعالى: وإذا تولى انصرف عنك سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله، يعني هنا هذا الرجل هو قوله ومن الناس من يعجبك، هذا من يعجبك المراد بها في سبب النزول رجل معين، ظاهره العموم لكنه سببه معين، لكن الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك الناس يفهمون منها العموم، لكنها نزلت في رجل معين وهو الأخنس بن شريق. يعقرها ليلا، خبيث. هنا في حاشية لكني ما أعرف ماذا يريد منها، من معه مثل النسخة اللي معي مدار الوطن مثل معي، لا لأنها حاشية لا عند الحديث وعقرها ليلا، وش يقول؟ لأن عندي صغيرة جدا وصابرات سدي موسى بين طب حين يطلع عن الطبري سدي موسى بعده بس طيب ماشي. إذن يعني مجرد تخريج بعده، وكما قال تعالى أحسن الله عليكم. قال: كما قال تعالى: وإذا تولى انصرف عنك سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. يعني يهلك الحرث والنسل هذا من جملة الفساد الذي ليفسد فيها، قال ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني قال ليفسد فيها ثم قال ويهلك الحرث والنسل، فكأنه الله من عطف البعض على الكل، لأن كلمة يفسد فيها عام ثم قال ويهلك الحرث والنسل، قال هذا من جملة الفساد الذي يفسد به، لكن ذكره لتهويله تعظيم الفعل الذي الحرف، لأنه إيش يقول أحرق في مرة بزرع أحرق نعم زرعا وأحرقه فيهلك الحرث، ويشمل منه ثم النسل، إما أنه الناس سبب حاجاتهم لأنه هذا قصده، قصده أن يموتوا، أو النسل نسل البهائم، أو يكون العطف من عطف أشياء مترادفة، لأنه قال ليفسد فيها قد يكون الإفساد في الأديان، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال العلماء بالكفر والشرك والمعاصي، فيكون هنا ليفسد فيها بالمعاصي ويهلك الحرث والنسل، فيكون من عطف شيئين متغيرين. قال وإذا قيل له اتق الله في فعل، والله لا يحب الفساد، أيوة، أي لا يرضى به، لا يرضى به، هل هذا تأويل؟ قد يقال نفي المحبة، نفي المحبة لكن إثبات، لا هو والله إثبات الرضا. هو لو كان لا، لو فسروها بالإرادة نقول هنا ما قال لا يحب الفساد لا يرضى به، أنت تأبى هذا التفسير؟ لا ما سوي، إذن ما تأبى لأن ما نفع المحبة، لأن لو أنا قلت هذا لأن شوف في حاشية صغيرة جدا يقول وهذا من تأويل صفة المحبة التي يثبتها أهل السنة لله عز وجل على الوجه اللائق به، فهذا من تأويل صفة ببعض لوازمها وسبق بيان ذلك، لا ليس هذا من لوازمها، لأنه لا بد أن يفسرها، ماذا يقول؟ والله يحب الفساد، ماذا يقول؟ يفسر الكيفية، ما في، والرضا بات الرضا معتقد أهل السنة والجماعة، لأن المفسر هنا ما جرى على طريقة المعطلة بنفي الرضا، لأنهم كانوا ينفون صفة الرضا فيقول إرادة الثواب أو الإثابة، فهنا ليس هذا المدخل في التأويل لأن أجراها كان ظاهرها المحل إمام المحل جلدي محمد، هذا السيوطي، المحل من الكهف الفاتحة والكهف إلى الناس، هذا السيوطي، لا لا لما قال لا لا يحب، لأن الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ها في إثبات، فهنا فائدة أن يقول السيوطي أنها جرى على طريقة الشاعر، لا لا لا مو مطلقا في كل شيء، على كل هو قد لو أراد أن تسأله عن صفة الرضا سيقول لك الإرادة، إرادة الإثابة وكذا معتقده، ما لنا علاقة به، نحن الكلام الذي أمامنا ما ليس بباطل. إيه؟ عدم الإثبات كيف عدم الإثبات ليس نفيا؟ لأنه لم يثبت المحبة، ما نفاها لما قال الرضا أن ذرج إلى تصيرها، لا الرضا ما هو، ما لما تحب الشيء وترضى به هذا ليس من باب، هذا تفسير، هذا تفسير مثل ما يفسرون تجري بأعيننا، السلف فسروا هذا لأن ما أراد التعرض لصفة العين أصلا، إنما أراد أن يفسر سياق الآية وهكذا، يعني لو أراد أن يطيل المؤلف وقال مثلا محبة لا يحب محبة تليق بجلاله لا يضر، لكن ما ينفع لأن أحسن الله عليك، ما فيها عندك ما شقرا هذا في سياق النفي، قال قال وقوله أي لا يرضى به فسر المحبة بالرضا، والمحبة والرضا متغايران لكن متلازمان إثباتا ونفيا، ولا شاعرة لا يثبتون المحبة ولا الرضا، لذا يفسرونهما بالإرادة فقط. هنا ما فسر بالإرادة، فسر بالرضا نفسه، فهو ليس يعني ليس هذا مما ينتقد عليه، لأنه لم يفسره بإرادة المحبة، عفوا إرادة الثواب، حتى نقول نفى المعنى، لا ثم أن السياق هنا سياق نفي لا يحب، لكن لو قال عند يحب المحسنين هرب من أحسن الله عليه. قال وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة حملته الأنفة والحمينة على العمل بالإثم الذي أمر باتقاء. يعني أخذته العزة أي تعز، وإلا العزة الحقيقية من يتواضع لله، ولا لكن مرود العزة الباطل التعزز على الناس. أحسن الله عليه. قال أخذته العزة حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه فحسبه كافيه. لاحظ قال على العمل بالإثم، لماذا؟ لأن بالإثم دخلت عليه الباء. أخذته العزة أي حملته، يعني ضمن كلمة أخذته حملته، لأنه عدي بالباء، لأن الأخذ يتعدى بنفسه. الأخذ تقول أخذت الدراهم، ما تقول، لكن لو قال أخذ بساقها يعني زوجته، يعني أمسك، تضمن معنى آخر. هنا أخذته العزة بالإثم أي حملته، ضمنه معنى الحمل، أخذ وحمل، فكأنها هي استولت عليه، أخذته وحملته على الإثم، فضمنت كلمة معنيين، أن العزة والحمية استولت عليه ثم حملته على ذلك، وهذا من بلاغة القرآن. أحسن الله. قال أخذته العزة وحملته الأنفة والحمية. أحسن من أن يقول الباء زائدة، أن يضمن معنى كلمة أخرى أفضل من تقول زائدة. زائدة تصير ما لها، يقول لك زائدة. أحسن الله. قال أخذته العزة حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه فحسبه كافيه ولا بئس المهاد، لأن الحسب في اللغة كافي. قال جهنم ولا بئس المهاد الفراش هي، ومن الناس هي، لاحظ هذا خبر، الفراش بالعصا هذه، ايوه هذا بالعصا، بالعصا لا. مش الكلمة؟ قال حسبه جهنم، فحسبه جهنم أي كافية، كافية تكفيه، تكفيه جهنم للعقوبة. ثم قال ولا بئس المهاد هي، أي ثم المهاد الفراش الممهد له، فيكون لكن الواو في استئناف، وبئس المهاد بئس فعل جامد. لا تصرف هنا، والمهاد فاعله، وإذا الجملة أي في محل مبتدأ، وهي خبرها هذا المراد، واللام هذه لام الابتداء، ولا بئس أصلها بئس المهاد. أحسن الله عليه. قال ومن الناس من يشري يبيع نفسه أن يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضاه، وهو صهيب لما أداه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله والله رؤوف بالعباد. يعني كلمة شرى ويشري يطلق على البيع، يطلق على بيع، يعني يبيع نفسه لله ابتغاء فهو لأجله قرار شيء ابتغائي في الابتغاء، لا إحسانا طلبي كذلك طلب لا نعم مرضات الله قال قال ابتغاء طلب مرضات الله رضاه. وهو صهيب لما أذاه ما تأول الرضا جرى على ما هو عليه. قال وهو صهيب لما أذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله والله رؤوف بالعباد. قصة مشهورة معروفة لما قال نثر نبله لحقوا به وقالوا أتيتنا فقيرا فاستغنيت والله لا نترك. قال والله تعلمون أني من أعمى الناس والله لا تصلون إلي وفي كنانتي سهم لكن إن أردتم المال فانظروه في مكان كذا وكذا فخلوه وهاجر. لذلك جاء لما جاء قال ربح البيع أبا يحيى نزلت الآيات. لكن هنا ومن الناس من يشري من أيضا هذه عام ويرد به الخصوص في نزول الآية صهيب وهي عامة. وكثير من الصحابة خرج مهاجرا واشترى نفسه من الله ترك ماله. كثير من المهاجرين هذا الله ذكر ذلك عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء خرجوا لأجل هذا لكن صهيب سبب نزول الآية وتبقى إلى آخر الدهر. سبحان الله. أحسن الله. قال وهو صهيب لما أذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم مالا والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. يعني أنت إذا تأملت إن نزلت في هذا الذي أوذي وأخذ ماله وهاجر غريبا ثم ذيلت الآية بقوله والله رؤوف بالعباد للتنبيه على أن الله لا يخذله ولم يتركهم لهذه الحال لعدم رأفته بهم. لا الله رؤوف بهم لكن الرأفة التي من عليهم بها من الإيمان وحببه إليهم حتى هاجروا هذا من رأفته. بذلك يقول هذا المصنف حيث أرشدهم لما فيه رضا وهو الهجرة ما هو كبر. الله عليه. قال ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها الإسلام. يعني على القراءتين السلم والسلم وذكرها في السلم يعني قراءة المصنف اللي كتبها بفتح السين الإسلام وكسرها الإسلام كافة حال من السلم أي في جميع في جميع شرائعه. يعني كافة منصوبة هل هي حال من الضمير ادخلوا أي كلكم ادخلوا كافة أو في الإسلام كافة راجع حال الإسلام هذا الكلام لأن هذا السياق المراد يعني لا تدخلوا في بعض الإسلام دون بعض. يقول نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا لأن الخطاب أيه والذين آمنوا فلما أسلموا بقي عندهم شيء مما كانوا يكرهون في اليهودية الإبل ألبانها وكذلك تعظيم السبت. في حاشية شيء عندكم هي هنا قراءة هي لكن مصنف قال بفتح السين يعني التي عنده هو القراءة التي عنده ثم قال وكسرها. قال حفظه الله تعالى وتفسير السلم بالإسلام هو قول جمهور المفسرين من السلف، وقوله حال من السلم إلى آخره بيان لإعراب كافة ومعناها. أما الإعراب فهي حال منصوبة من السلم ومعناها جميع، أي أدخلوا في جميع شرائعه إيمانا وعملا. هذا المعنى. لكن قصة عبد الله بن سلام هذه هل هي صحيحة؟ قال يشير إلى سبب ذلك، إلى سبب نزول الآية، ينظر سبب النزول والإجابة في بيان الأسماء. على كل هذا في كتب التفسير أنها نزلت فيهم، قد يكون مراد العموم أو بعض الناس، قد يكون. تعرف هؤلاء لما يسلمون وقد ألفوا هذه الأشياء ويعرفون أنها ثابتة في شرائعهم السابقة، ليست من المحدثات، إنما هي ثابتة إما في التوراة أو فيما جاء عن موسى، فيتمسكون بها اعتبارا أنها من دين الله، فأخبرهم الله أنها منسوخ، قلوا في السلم كار، ليس هناك أشياء يعني تؤخذ من غير هذه الشريعة. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان، أي تزيينه بالتفريق، إنه لكم عدو مبين، بين العداوة. تزيينه بالتفريق، لماذا قال بالتفريق؟ شوف المحشي، لأن إما أن تكون بالتفريق بين المؤمنين يزين ذلك، وإما بالتفريق بين الديانات، يعرف بين الشرائع. قال عند قوله كره الإبل، أي كره لحومها وألبانها، كما كان في شريعة موسى، فلم يدخلوا في جميع شرائع الإسلام، يعني لم يتلبسوا بالجميع، لأن تعظيم السبت وتحريم الإبل ليس من شرائع الإسلام. وسبب تحريم الإبل عليهم أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النساء بالفتح والقصر، قال عرق النساء وعرق النساء، فنذر إن شفي من هذا المرض أن ألا يأكل أحب الطعام إليه ولا يشرب أحب الشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، أحب الشراب إليه ألبانها، فحرمها على نفسه فحرم على بنيه تبعها. وسيأتي هذا في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قوله ادخلوا في السلم إلى آخره. أين الكلمة؟ قال قوله تزيينه بالتفريق، تزيينه ليس مراد تفسير الطرق بالتزيين، بل مراده أن الكلام على حذف مضاف والتقدير طرق تزيين الشيطان وتزيينه ووسوسته، وطرقها آثارها كتحريم الإبل وتعظيم السبت. قوله بالتفريق، الباء للملابسة، أي ملتبسين بتفريق الأحكام بالعمل ببعضها الموافقة لشريعة موسى وعدم العمل ببعض الآخر المخالف لها. إذن التفريق هنا في كلام المفسر بمعنى تفريق الشرائع. إنه لكم عدو مبين، ماذا قال؟ بين العداوة، بين العداوة، واضح هذا في حق إنه عدو. إذن هذه من وسوسة الشيطان أن يزين شيئا، لذلك المصنف عبر بالتزيين. بالتزيين هنا يعني زين لهم ما بقي في أنفسهم من محبة الشريعة التوراة، فهنا قال إيش؟ خطوات طرق الشيطان، أي تزيينه بالتفريق بين الشرائع بين الأحكام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله إنه لكم عدو مبين، بين العداوة، فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم في صنعه. نعم، فإن زللتم، هذا تهديد، يعني لو بقوا على ما هم عليه، على ما هم عليه من التفريق أو ترك الدخول في الإسلام كله من بعد ما جاءتكم البينات. وهذه فيها فائدة، لأنه عذر الجاهل إذا لم يتبين له، لكن بيّنت الآية فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني سياق الآية أنه شديد العقاب، يعني مما يتبادر للذهن لأنها تهديد، لكن هنا ذكر العزيز أن العزيز في انتقامه وليس بحاجة إليكم، يتكثر بكم، يعني أنتم الذين إن لم تلتزموا الإسلام أنتم الخاسرون، والله غني عنكم وحكيم في تشريعه، لما شرع حرم على بني إسرائيل تلك وأباحها لهؤلاء هذه حكمة، وعزيز يفعل ما يشاء. وأولئك بالنسبة اليهود كانوا يرون أنه لا يجوز النسخ، وأن كل شريعة تأتي ناسخة للتوراة فهي باطلة، ولذلك يصعب عليهم الانتقال منها. أيوه، أحسن الله عليك. قال: هل ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك عذابه؟ هذا من التأويل، يعني فسر قوله هل ينظرون أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم الله، هل هنا بمعنى ما، أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم، ما ينتظر، ينظرون ينتظرون، ماذا قال؟ ينتظر التاركون الدخول في الإسلام إلا أن يأتيهم الله، قال إلا أي أمره، هذا من التأويل، هذا من التأويل الباطل، لأن هذه يأتيهم الله مثل قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. اتفقت روايات آثار السلف من الصحابة أنه والتابعين أنه المجيء يوم القيامة الفصل بين العباد، وكذلك قوله عز وجل لو جاء ربك في سورة الأنعام في أواخرها لا يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آياتك ربك لا قبل أولها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله لا أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان. لاحظ أن فيها ذكر إتيان الملائكة بالعذاب قبض الروح، أو يأتي ربك بيوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك علامات القيامة، لأن غروب الشمس من طلوع الشمس من مغربها، فذكرت الثلاث، هذه التي تنقطع فيها التوبة، علامات الساعة قبض الأرواح غرغرة الروح النفس في القوم، والثالثة الحساب يوم القيامة لا توبة فيه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أبدا، هي مثل قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا قال والملائكة، يعني تأتي الملائكة وقضي الأمر، هناك والملك صفا صفا صفا، يأتون الملائكة صفا صفا، والملك هناك مفرد اسم جنس يشفيد الملائكة، هنا قال الملائكة بالجمع، إذن المراد هنا مجيئه عز وجل

عن الربيع بن أنس عن أبي العالية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء. وهو في بعض القراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. المهم النصوص واضحة عن السلف كثيرة على إثبات أن المراد نزول الله عز وجل ومجيء الفصل بين عباده، ما يحتاج إلى يعني تأويل مثل هذا التأويل الباطل. لكن هؤلاء لأنهم ينفون مجيء الله صفة المجيء يقولوا مثل هذا الكلام. أيوة قال هل ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله، أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه في ظلل. يعني هنا قال يأتيهم الله أي أمر الله، هذا على قوله وهو العذاب، وهذا من أغرب الأشياء. يعني أما آية أو يأتي أمر ربك فهذه سياق آخر، ذاك سياق القبض والأرواح، ليس سياق نعم. هنا قال يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يأتي أمره في ظلل من الغمام، تأبه سياق الآية. وهذا يوم القيامة وذاك عند القبض الأرواح، قبلها يقول الذين استوفاهم الملائكة طيبين تتوفاهم قبض الأرواح يقولون سلام عليكم، عند قبض الأرواح من القول عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند قبض الأرواح ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، يعني أن تأتيهم الملائكة بالعذاب أو يأتيهم أمر ربك بقبض الأرواح، مثل ما أتى المؤمنين الملائكة وقبضوا أرواحهم وقالوا لهم سلام عليكم. هذا السياق يختلف. العجيب أنهم حتى تفسير الآية التي هناك راجعتها الآن تفسير لها نفسر نفس آية النحل كم رقمها؟ قال يأتي أمر ربك هناك نعم 33 قال عند الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، قال ما ينظرون ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك العذاب أو القيامة المشتملة عليه، يعني من قيل أنه أمر ربك بإقامة الساعة فذكر القولين. طيب قبلها الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، قال تتوفاهم طيبين طاهرين من الكفر يقولون هم عند الموت سلام عليكم، ويقال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سواء عند الآخرة أو عند القبر، لأنهم يقولون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يبشرونهم، فهذا عند الموت يقول لهم ادخلوا الجنة ستدخلون. على كل يعني يتناقضون في التفسير كله هروبا من إثبات المجيء والإتيان لله عز وجل، لو أثبتوه على ما يليق بالله ارتاحوا من هذه التحريف. نعم صلى الله عليه. قال في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب، والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم. طيب الملائكة لماذا ما فسر مجيئهم؟ أيوة تأتي الملائكة يأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام صفا صفا صفوف أهل السماء الدنيا ثم الذين يلونهم أهل السماء الثانية صفوف، وكل ما جاء أهل السماء قالوا لهم هل فيكم ربنا فيقولون لا وهو آتي حتى ينزل جميع ملائكة السماوات، إلى أن ينزل حملة العرش والكروبيين لهم زجر. كروبيون ملائكة الذين حول العرش حافون بالعرش يسبحون الله. نعم. أحسن الله. قال: وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي. يعني بالبناء للمفعول ترجع، والبناء للفاعل ترجع تعود، يعني بالقراءتين في الآخرة فيجازي كلا بعمله، وتصبح الأمور على القراءتين ترجع الأمور، الأمور مرفوعة به نائب فاعل، وترجع الأمور فاعل. طيب أي بعدها؟ لا، هذا نهاية مقطع نهاية درس القراءة اليوم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد الملائكة.